بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هرچي لآسمان كانو زويدا هيا بپاچيو بگردي يادي خدايان كردوا هر اويش بالا دستو دانايا يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون أي أواني باورتان هناوا بوچيشتك دلينو أنجامي نادن بوچي گفتارتان دجي كردارتانا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون خشمو رقيشي قوري للاي خدا أوي كديلينو نايكن إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص براستي خدا أو كساني خوش دويت كدا جنگن لپنا وربازي خدا دا بيك ريزو يك پارچو يك دل چونك هر وكوش كيشي برزي قائمي دارج راون بقرقشم وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين بيريان بخروا كاتك كموسى بقومك يود أي قوم هوزم ايوه بوچي آزاري الروح و دلم ددن لكاتيك دا بيگومان دزانن كمن پیغمبر و روان كراوي خدام بوتان جا كاتيك اوان جويان بو راستين نگرتو لحق لايان دا خداش دلکان يعني لخشت بردو موري پیدانا چونك خدا رينموي قومو هوزي تاوان كارو تاوان بارو لسنور درچو ناكات وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين بيريان بخروا كاتق عيسى كريم مريم بنوي إسرائيل ود منيش براسي بيغمبري خدام بوسر إيوا راستی توراتیش دا سلمینم کل پیش من دا هاتوا هروها مجددریشم با پیغمبریک که دوای من دیتو ناوی احمدا کچی کاتیک ببلگو نشانی تیرو تواو معجزه آشکرا و پیر را گیندن و تیان اما جادوی چی آشکرایا ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين جاچه لو کس استم کارتر کدروی بو خدا هلبستوا لکاتک دا او بانگ دا کرد بولای اسلام و مسلمان بون خداش هدایتو رنموی قومی استم کار ناکات يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون اوانا دانوه بفو بقالي دم نوري خدا بكو جنوا خيال يان خاوا خدا نوري خوي آيني خوي تواو دكاتو دي چسبينيت هرچند كافرو ببرواكان بي سغلط بنو بيان ناخوش بيت هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هلو خدايا پیغمبركي خوي روانا كردوا هاو ري لقل هدايتو رين مويو آيني حق راستيدا تا سري بخاد بسر همو آينو برنامكان دا هرچند مشركو هاو القران پیان ناخوش بيت يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم أيو كساني باورتان هناوا دز نشاني بازرگان يكتان بوب كم كلس زايچي بايش رزگارتان بكات تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون سرتا باورهنان تان بخدا و پیغمبركي انجا هولو تيكو شان تان لرغي خدا دا ببخشيني مال و سامان تان وبخشيني خوتان واتا ماندو کرنی جستو بیرو هوشتان تا بخت کردنیان لپناوی خدا دا بگمان او کارتان چاکترو بفرترا بوتان اگر بزانو تی بگن یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار و مساکن طیبتا فی جنات عدن ذلك الفوز العظيم اوسا خدا لغناه هلكانتان خوش دبيتو دتان خاطه باخكاني بهشتوا كچندها ربار بجير درختكاني داتي د پريتو جاريه اروها كوشكو تلاري خوش و رازا وو پاكو خاوين لباخكاني بهشتي عدن دا براستي اويا سركوتنو سرفرازيو دسكوتي گورو بيسنور وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين جاشتي شي تري شي كحزيل يدكن اويش بخشيني سركوتنا للاين خدا وكردنوي ولاتان ودلكانا او مجديش بدا بايمان داران لهمو سردميك دا قر ايمان داران ليب برين بو آيني خداي مزن يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين أيوك سانيك إيمان باورتان هناوا ببن پشتیوانی برنامه ديني خدا ببن اللاين گري پروردگار هر وکو عیسای کری مریم به حوار یکانی ها ولی ود چه پشتیوانو یارو یاور مبار بازی خدا حواری و ها ولکانی وتیان ایم آمادین ببینا پشتیوانو لاینگری خدا او سایتر خلچی بون بدو دستوا دستیک لنوی اسرائیل باوری هنو شون برنامه خدا کود دسته چیش ربازی کفری گرتبر جائمش پشتیوانی من لئیمان داران کردو بو هوه و سرکوتن من بسر دجمنکانیان دا پی بخشینو زال بون